هذا صور فلم يفعل غير أن لا تطوف البيت. هذا يدل على أن المرأة إذا حاضت أو نفست أو نفست في حال إحرامها تكمل تفعل ما يفعل الحاج إلا الطواف، سواء كانت قارنة أو مفردة أو متمتعة. فإن كانت متمتعة أدخلت الحج هذا أمر، وإن كانت قارنة أو محرمة بالحج كملت. فعل عائشة رضي الله عنها إن الرسول قال افعلي ما يفعل الحاج، فلبت بالحجة مع عمرتها وصارت قارنة، وأجزاءها طواف واحد وسعي واحد. الحديث معاذ سئل النبي عما يحل المرأة قال ما فوق الإزار، هذا يدل على الأفضلية، وأن الأفضل أن تتزز حتى لا يقع شيء من الجرأة على الجماع، لأن مباشرته لها كاشفة فرجها قد يقع به جماعها. ولهذا قالت عائشة رضي الله كما تقدم كان الرسول أمرها فتتزر فيباشرها وهي حائض، إذا أراد مباشرتها أمرها بالاتزار، هذا هو الأفضل. حديث معاذ فيه ضعف، حديث ضعيف، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح رواه مسلم. لكن كونها أمرها فتتزر ويباشرها من وراء الإزار نكون هذا هو الأفضل والأحرى. حديث سلمة رضي الله عنها كانت النفس تقعد على عهد النبي 40 يوما، هذا يدل على النفاس نهايتها 40، فإذا استمر معها الدم فلها أن تجلس 40 يوما لا تصلي ولا تصوم، فإذا جاوزتها صامت وصلت وصار الدم اللي معها بعد ذلك دم استحاضة. وإن رأت الطهر قبل ذلك وهي بنت شهر أو 20 يوم أو 35 يوم طهرت تطهرت. فالحاصل أنها تنتهي بإكمال 40، إذا كملت 40 انتهى النفاس، فما جاء بعد فهو دم استحاضة. فإن طهرت قبل ذلك قبل 40 اغتسلت وصلت صارت الطهارة كاملة. وفق الله جميعا. بعد الأربعين عفوا الله في أثناء الأربعين طهرت ثم رجع الدم تجلس ما جاء في الأربعين تجلس بعد الأربعين صلى الله عليك بعد الأربعين لا دم استحاضة صلى الله عليك. الاستحاضة بالنفاس الصغير نعم بعض النساء يا شيخ إذا تمت الأربعين تلحقها حيضة يعرفون بعض النساء إذا جاء دور الحيض لا بأس، جاء الحيض وقتها معتاد لا بأس. في أثناء الحيض الله يحسن عملك تعتبر حيضة تجلس 7 أيام إذا جاء بعد 40. لا أنا أقصد في أثناء إذا طهرت ثم جاء الدم سن فاس ما جاء في 40 ما جاء في 40 كم من 40 ما جاء في 40 في نفاس كم من 40 فإذا جاء بعد 40 في موافق العادة هو حيض، وإذا ما وافق العادة هو استحاضة. الله يحسن عملك. حديث أم سلمة الله يحفظك صحيح؟ نعم لا بأس به جيد. حديث كلام في مساء فضاعة المعنى صحيح. لا بأس به. صلى الله عليه وسلم. المعنى في حديث معاذ صلى الله عليه نعم. الحديث معاذ ضعيف لكن معنى صحيح. نعم. ضعيف لكن الأفضل العمل به نعم. قول بعض العوام عفى الله عنك المرأة يعني لا تستشار ناقصها عقل ودين، ما أدري هذا لو وجهه ولا هذا غلط. النبي استشار أم سلمة يوم الحديبية استشارها فقال يا رسول الله انحر هديك واحلق رأسك، وإذا فعل رأس الناس فعلوا ذلك فعلوا، فوافق على رأيها وخرج إلى الناس ونحر الهدي وحلق الرأس. صلى الله عليك. إذا وردت الجنة أتت امرأة من بلد بعيد ثم حاضت ولم تطل طواف الإفاضة ولا الوداع، هل يقال لها فتشير الإسلام أم الذي يقال؟ ليش؟ أمرها جاءت الجنة في الحج، حاضت حيضة وهي في بلد بعيد ولم تطف طواف الإفاضة ولا الوداع. الوداع يسقط عنها، لكن الإفاضة في هذه الحالة وعندتها ستذهب اليوم الرابع عشر مباشرة، هل يقال لا تحفظي بقول شيخ الاسلام أم لا؟ لا تجلس حتى تطهر تطهر ثم تذهب. الحمد لله الآن أمن ولله الحمد، والطرق متيسرة، الطائرات متيسرة، وكل شيء متيسر. الحملة بدلها حملة، والطائرات بدلها طائرات، كل تروح وتعود. صلى الله عليك. ولا هو في الصين. صلى الله عليك. إذا ضرت محصرة، إذا ضرت ذهبت ولم تستطع محصرة، تذبح هدية في محلها وتحل وعليها الحج إذا استطعت. حجة أخرى إذا استطعت. إذا اضطرت. إذا ولدت المرأة يومين أو أكثر عفى الله عنك، ما تبر في بدء النفاس من الأول، من المدة الأولى والثانية والثالثة عفى الله عنك؟ الأقرب والله أعلم إنه من الأول. أحسن الله عليك. ونهاية عفى الله عنك؟ من الأول. أحسن الله عليك. نعم. الحائض؟ أي نعم. أي أحسن الله عليك. ما في شك. أحسن الله عليك. رجل متمتع أحرم بالعمرة ثم تحلل ثم رجع إلى أهله في جدة وأحرم للحج من هناك، فهل ينقطع التمتع؟ إيش؟ رجل متمتع من أهل جدة أحرم بعمرة، فعندما انتهى من عمرته رجع إلى جدة إلى أهله، ينقطع على رأي الجمهور أو في الإجماع، لأن رجع إلى أهله كما أفتى عمر رضي الله عنه. حتى ولو كان من أم السلم رجع إلى أهله. نعم. شكرتم أنتم. الشرائع مثلا، لكن إن بدأ من باب الاحتياط حسن، ولا المعروف عند العلماء لا فدية عليه إذا رجع إلى أهله ثم رجع بحج. يفعل بكثرة يا شيخ. لا بأس يا شيخ. لا تسعى إلا بعد الطواف، أجله حتى الطواف مثل ما أجلت عائشة. انقطاع المتمتع الله يجزاك الجنة برجوعه إلى أهله أو بخروجه من الحرم، فرأي راح المدينة أو رجوع إلى أهله جزاك الله. الله يحسن لك. المرأة إذا أصابها طلق ونزل معها دم، هل يكون هذا الدم دم نفاس؟ إذا كان مع الطلق نعم. نهاية الشريط الرابع. وسعدت بصحبتكم مؤسسة أسمع للإنتاج الإعلامي والتوزيع، السعودية، الرياض، الطريق الدائري الجنوبي، مخرج 24 شارع الترمذي، هاتف وفاكس 428-0793، صندوق بريد 302-86، الرمز البريدي 11477، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.